الجزء المفقود من النصوص المقدسة. اطمئن، أنا لن أقول لك بأنه يوجد آيات مفقودة أو يوجد مصحف زائد أو يوجد قرآن يختلف عن قرآننا وأحاديث لم يعرفها السابقون. لا لا، لن أقول هذا الكلام أبدا، فلا تتفاجأ وتستغرب من كلامي. أنا سأقول لك شيء آخر ربما تسمعه لأول مرة. أولا، دعنا نؤمن بأن النص ليس مجرد رموز حرفية، بل هو سياق ودلالة، كلها جزء من النص. فقدان جزء من هذه الأجزاء يعني فقدان جزء من النص. في نصوصنا المقدسة يوجد عندنا رموز حرفية ودلالات، لكن لا يوجد سياق، وهذه هي القضية الكبرى التي يجب الاهتمام بها. أرجوك لا تشغلني بتصحيح وتضعيف، ولا تحدثني عن مصحف ضائع أو آيات ناقصة، لا، أنا سأسلم بكل ما هو موجود وأؤمن به، ولكن يوجد شيء لا أرى من يركز عليه ويهتم به، وهو غياب السياق، اختلاف السياق. لا يعقل أن تقدم لي نصوص نزلت فيه سياق مختلف تماما عن السياق الذي أعيشه وتزعم بأنها تخاطبني. لا، الموضوع فيه ظلم وتجني وتخبيط، ويتنزه الله عز وجل عن أن يوقع عباده في مثل هذه الورطة. قد يأتي شخص ويقول إن أسباب النزول معروفة ومدونة وثابتة، ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها والتعرف واستقراء السياق من خلالها. في الحقيقة أن هذا الموضوع وإن بدا جوابا جزئيا، إلا أنه تكليف بما لا يطاق. يعني هل يجب على كل الناس، يعني سأحدثك عن المسلمين فضلا عن غير المسلمين، أن يتعرفوا على أسباب النزول ثم يحاولوا اكتشاف السياق وبعد ذلك تغيير ما تغير من السياق وتنزيله على العصر؟ لا أرى أنه منطقي. الأمر يحتاج إلى إعادة مراجعة. مستحيل أن نخاطب ونلزم بنصوص وآيات وخطاب لا يتناسب مع العصر ومع الظروف، إلا عند من يرى بأن وسائل المواصلات في هذا العصر يسوغ أن تكون بالطرق القديمة، يعني السفر عبر الجمال والحمير. يعني إذا تبي تسافر من الرياض إلى الطائف تركب بعير وتسلك الطريق الصحراوي حتى توصل. يعني هذا الإنسان ممكن هو اللي يتفهم أن النصوص القديمة التي نزلت في سياقات مختلفة جذريا يسوغ أن تنزل على سياقنا العصري الحاضر. طبعا بعض الناس عنده حساسية من كل شيء يعني يدل على العصرنة والتحديث، يعني يرى بأن هذا الأمر يضاد التمسك بالنص والالتصاق به. يعني العشرنة ضد السلفية، وهذه هي سلفية الذين كانوا يرفضون السيارات والطيارات بحجة أنها بدعة في الحياة وحدث، ويطلبون من الناس أن يعودوا إلى الوسائل القديمة ليكونوا على الجادة السلفية. طيب يا أعزائي الكرام، بما أنني طرحت المشكلة، فما هو الحل؟ يعني الآن عرفنا أنه يوجد جزء وليس جزءا بسيطا وصغيرا مفقودا من النصوص المقدسة، وهو ما يتعلق بالسياق. الحل يا أعزائي الكرام أن نعرف ونشيع نخبر الناس بهذه الحقيقة، أن القرآن نزل في سياق يختلف عن السياق المعاصر، وفهم الأمور وخصوصا فيما يتعلق في التوازنات والتفاعلات السياسية، يعني الجهاد والقتال والعلاقات مع الأمم ونحو ذلك، لابد فيها من مراعاة ذلك السياق، يعني القضايا الفقهية والأحكام المتعلقة المعاملات والعبادات ربما الأمر فيها بسيط، لكن الخطورة تكمن في تلك الآيات التي تقدم أحكاما سياسية، لا هو العصر ولا هو السياق ولا هي الأسباب والمبررات نفسها، يعني الوضع مختلف تماما. هذه الخطوة الأولى لحل هذه المشكلة، أن لا نكذب على الناس ونقول من تمسك بالقرآن نجا ولا خوف عليه. لا يا عزيزي الكريم، قل له بأن القرآن له سياق مختلف عن سياقنا المعاصر ولا بأس، سوف ينجو بلا شك، لكن أن تخدعه بالتمسك بظاهر النصوص وهي تدل على معاني لا تمت إلى الواقع بصلة، فأنت تضله، يعني تضله ويصبح تمسكه بهذا القرآن ضلال. أرجو أن أكون قد وفقت في عرض هذه الفكرة.